حنين من قدر وخارج شوف ಕಂದನ. كل شيء في الدنيا شفته بطبائك يا ليالي الغرب عاني. يا ليالي الغرب بهواك وغريبي عطي منك ما لقاي. طيبك يا ليالي الغرب عاني. يمضي سماتك ضوءا ذكري قلبي بلا شاي. يمضي سماتك ضوءا ذكري قلبي بلا شاي. يوم بتبكي زي سحابا على الفرقة داريب. شوف شوف شوف شوف شوف برت كم سنة.